قال الله تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي بغير موجب. سياق الكلام حتى ينتظم المعنى: ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد خرج من الغضب. المتحرف أصل الانحراف هو الميل عن جهة الاستواء. فقال الله عز وجل: من كان في قتال ولقي المشركين فبدا له أن ينهزم، خطة من خطط الحرب أن ينحرف عن جهة الاستواء اللي هي ساحة القتال، وأخذ طريقا جانبا وبدا له أن ينهزم حتى يطمع فيه عدوه، وكن هو عامل بقى شبكة أو عامل خطة، فلا بأس أن ينحرف وأن يكر مهزوما كخطة من خطط الحرب، فلا بأس بذلك، ومن فعل ذلك فليس بفار ولا منهزم. أو متحيزا إلى فئة، بدأ يجالد الخصوم وجد إن هو منهزم، ففكر ما هي أقرب فئة مسلمة منه، ففر إليها وانحاز إليها ليتكثر بهم على العدو فلا بأس، لا يكون فارا ولا منهزما من انحاز إلى فئة مسلمة ليستعين بهم على عدو. إذن هذا الاستثناء، المنحرف عن جهة الاستواء متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، هذا ليس فرا من الزحف. قال: فلا تولوهم الأدبار. صح إن الواحد له اثنين من المشركين، لكن الله عز وجل أمر بالثبات حتى لو كان عدد المشركين أضعاف أضعاف عدد المسلمين، لأن النصر في الحقيقة من عند الله. وفي مؤتة كان المسلمون 3000 في مقابل 200,000، 3000 في مقابل 200,000. طارق بن زياد لما قاتل ملك الأندلس خرج 1700، كان ملك الأندلس معاه 700,000، معاه 70,000، 70,000 في مقابل 1700، وصبروا لهم وجالدوهم وغلبوه. لذلك قال الله عز وجل في خاتمة النداءات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بذكر الله في وقت تذهب فيه العقول، لأن ذكر الله يثبت. كما قلت لكم إن الحب هو الحادي الذي يحدو القلوب إلى دار المحبوب ويعطيها القوة. ألم تر إلى عنترة وهو يقاتل كان يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطال بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. فيذكر محبوبته في وقت القتال، لأن هذا بيعطيه قوة. فذكر الله عز وجل يعطي العبد قوة. وتأمل قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر من إيه؟ قال لك الصلاة، من مردود الصلاة ومن أثرها على العبد أن تجعل بينه وبين محارم الله وقاية. العبد بيشتهي المعصية والصلاة تنهاه، تأمل، يشتهي ولكنه محروم. ما الذي حرمه؟ الصلاة. بخلاف الذكر فإنه لا يشتهي المعصية، إنما يتركها حبا. ولذكر الله أكبر، أي في حج العبد عن المعاصي، من الصلاة، لأن الذكر هو عمل القلب والصلاة عمل الجوارح. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يذكروا الله في وقت الكرب. دعاء الكرب لما يكون الإنسان واقع في مصيبة، بدلا من أن يدعو بتفريج المصيبة ينشغل بالثناء على الله، فإنه إذا انشغل بالثناء على الله عز وجل حقق الله له مراده. قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم، وانت في عز الكرب، إنما تثني على الله، شغلت بحبه عن مرادك، هو الذي شغلك، حب الله شغلك، هيوم يعطيك أفضل ما يعطي السائلين. الذكر هو عمل القلب، والقلب هو الملك، لذلك خص للملك الذكر دون بقية الجوارح. فالنداء الأول فيه الثبات وعدم الفرار. النداء الثاني، وكما يقال هنا تسكب العبرات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. المصيبة أن يتولى عن الله ورسوله وهو يسمع، أي بلغه النص، علم حكم الله في المسألة ومع ذلك ولى. هذه كارثة ابتلي المسلمون بها بعدما تفرقوا شيعا وأحزابا وبعدوا عن المعين الأول الذي أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف كان في الدين كله، كان في الأصول والفروع. الأصول افترقت الأمة على 73 فرقة في مسمى الإيمان، وافترقوا أيضا في المناهج الموصلة إلى هذه الغايات، وبدأ الافتراق بعدما قتل عثمان رضي الله عنه، ولا زالت هوة الافتراق تتسع حتى وصل إلى هذا الزمان. ما هو العاصم؟ كلمة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذا الحديث، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم. كلمة اليوم هي دي الكلمة، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فمن أراد البحر استقل السواقية. اختلفنا في قضية من القضايا، مين الفيصل في الموضوع؟ القرن الأول والثاني والثالث. فإذا جاء القرن الرابع على وزان القرون الأولى قبلنا القائل منهم بقول الأولين، وإلا كان الميزان عندنا القرن الأول والثاني والثالث. وعلى الحقيقة هو القرن الأول، لأن الثاني والثالث فرع على الأول، إنما هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الاختلاف في الفروع وصل إلى درجة أن بعض أهل العلم ذكروا أنه وقع خلاف بين الأحناف والشافعية، سبب طبعا لاختلاف في الأصول في فهم الإيمان. ما هو الإيمان؟ الأحناف يقولوا الإيمان هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وكان من ثمرة ذلك أن الإيمان هو التصديق أنهم لا يقولون بالاستثناء في الإيمان، فعندهم لا يجوز أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله. يقول إن الاستثناء شك في الإيمان، والتصديق والتصور لا يتصور فيه شك، فمن شك في إيمانه كفر. عشان كده ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن ده تصور كتلة واحدة. الشافعية يقولون يزيد وينقص، ده قول الجمهور، هذا هو الحق، وأنه يزيد وينقص، وإن يجوز الاستثناء فيه، فيجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقد ذكر الله عز وجل الاستثناء فيما قطع به، قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ولم يكن هذا شكا، فالاستثناء هنا ليس شكا. طيب، الخلاف في هذا الأصل أورث خلافا آخر، وهو أن مفتي الثقلين عند الحنفية أفتى أنه لا يجوز لامرأة حنفية أن تتزوج من شافعي. ليه؟ لأن الشافعية أي المتمذهب للشافعي كافر. ليه؟ لأنه يشك في إيمانه. وفعلا أوقفوا التزويج، ومضت سنون، فجاء مفت آخر متساهل قليلا عن مفت الثقلين، مفت الإنس والجن ده، فقال يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية، وننزل الشافعية بمنزلة أهل الكتاب، يعني نجعلها كاليهودية أو كالنصرانية. خلاف، لو رجعنا إلى القرن الأول لانتهى الأمر. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إذا وصلك النص لا يحل لك أن تعرض عنه. مصيبة التي ابتلي المسلمون بها مصيبة إيجاب المذهبي حتى على من عنده أهلية النظر. يبقى كل مسلم لابد أن يتبع مذهبا من المذاهب. أنا أبويا شافعي لا يحل أن أكون مالكي، أبويا حنفي لا يحل أن أكون حنبليا. من الذي قال ذلك؟ إننا وإن أوجبنا اتباع الأئمة فإننا لا نوجب اتباع واحد بعينه، لا نقول يجب اتباع الشافعي أو يجب اتباع مالك دون الشافعي أو أبا حنيفة دون مالك وهكذا، إنما يجب اتباع أهل العلم. والذي ذهب إليه جماهير العلماء إن مذهب العام مذهب مفتيه أيا كان هذا المفتي، لكن الذي حدث بسبب الضعف العلمي والتهاوي الذي وقع المسلمون ووصلوا إليه أنهم أوجبوا اتباع المذاهب. أنا شافعي لا يحل لي إلا أن أقلد الشافعي. ثم قالوا قولا عجيبا آخر، إذا أفتى إمام من الأئمة بفتوى قال مثلا حرام، ووجدت حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم يجيز، فإنه يجب عليك أن تتبع العالم وتترك الحديث. طيب ما هي حجتهم؟ قال لك العالم قبل أن يقول حرام أو حلال يجمع الأدلة في الباب ويسلط بعضها على بعض، يسلط المطلق على المقيد على المطلق، والخاص على العام، والناسخ على المنسوخ، وفي الآخر بيخرج بعد تسليط الأدلة بعضها على بعض بحكم. فقول العالم حرام أو حلال، جائز أو غير جائز، هذا ثمرة جمع الأدلة. إنما الحديث الذي وقع عندك وهو صحيح ربما يكون هذا الحديث مقيدا، ربما يكون مخصصا، ربما يكون منسوخا وأنت لا تدري. فالعصمة في اتباع العالم. فنقول لهم إنما الصورة التي ننكرها أشد الإنكار، ونقول للذي يرتكبها إنه ينبغي عليك أن تخاف على إيمانك، أن يكون هناك قول عالم بالجواز مثلا، وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح بالتحريم، ولا يوجد عندك من يوثق لك ما بين قول العالم والحديث، فحينئذ لا يحل لك أن تخالف الحديث. وعلى سبيل التنزل، اجعل النبي صلى الله عليه وسلم عالما آخر في مقابل الذي قال يجوز أو لا يجوز، يعني بدل الحديث الصحيح ضع عالما آخر. الشافعي قال يجوز، احنا بنقول في مقابل قول الشافعي يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز، فأورد هذا الإشكال. طيب، شيل الحديث، وبدلا من الحديث حط قول مالك. الشافعي قال يجوز ومالك قال لا يجوز، حينئذ ما هو قولك؟ يقول لكل مقلد إمامه. يبقى مالك قال لا يجوز، يبقى أنت تقلد مالك، والشافعي قال لا يجوز، يبقى أنت تقلد الشافعي. قال لا. طيب، ده الشافعي قال لا يجوز والنبي قال يجوز، فأورد الإشكال على قول النبي، واحد يقول لك أصل خاص وعام ومطلق ومقيد، كل واحد يقلد إمامه، وهو إمامنا، وهو إمام مالك وإمام الشافعي، ووالله لو سمع مالك أو الشافعي هذا المتكلم لعذره. قيل للشافعي إذا بلغك حديث صحيح، أي عن أهل العراق رواه عراقيون، أتأخذ به؟ فغضب وقال تراني راهبا في كنيسة، تراني ألبس زنارا. إذا كان حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. ده قول الشافعي رحمه الله، وقول العلماء جميعا كانوا يقولون هذا القول، وقول أعلى منه ده لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قالا وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكلهم تبرأ من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، لا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إذا بلغك النص فلا يحل لك الإعراض ما لم تقم دلالة إن النص ده منسوخ، أي لا يعمل به، لأن الأصل عند جماعة العلماء أن النصوص على العموم وعلى الإطلاق، الأصل في النصوص العموم مش الخصوص، والأصل في النص أن يكون مطلقا وليس مقيدا، والأصل في النص ألا يكون منسوخ، فأتى بالاستثناء فجعله قاعدة، وأورد هذا الاستشكال على ضعفاء النفوس فعطلت السنة بذلك. وكم من حديث صحيح خصصوه بما لا أصل له، يعني مثلا الوضوء من لحوم الإبل، لما الواحد يأكل لحم جملي يجب عليه أن يتوضأ حتى وإن لم يحدث. لا نعتمد في هذا على الحديث المشهور عند العوام من أكل لحم جزور فليتوضأ، فإنه حديث لا أصل له. والقصة التي وردت بهذا الحديث قصة عقيمة لا يفعلها ذو إيمان فضلا عن صحابه. قصة بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مدعوا على طعام مع جماعة من الصحابة، ثم أحدث صحابي فلم يرد إحراج الصحابة، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقاموا جميعا فتوضأوا وتوضأ الصحابة ده معاه. أكن في الصحابة كان ممكن يقوم يصلي بلا وضوء؟ هي القصة معناها كده، معناها انه هو كان ممكن يصلي بلا وضوء، فحتى يعني لا يقع في المصيبة دي ألزم الكل بالوضوء عشان ده يدخل في وسطه. وهذا اللي افترى القصة دي كلها لا يعرف شيئا عن الصحابة. إنما الدليل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، هذا الحديث رواه مسلم، أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فلما فرق بين اللحمين دل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، لأنه فرق ما بين لحم الإبل ولحم الغنم. ولذلك النووي رحمه الله وهو شافعي كان منصفا في هذه المسألة لما تكلم فيها في كتاب المجموع شرح المهذب، قال: وقوى القول بالوضوء من لحوم الإبل هو الأقوى دليلا وإن لم يكن الأشهر. الأشهر إيه في المذهب؟ إنه لا يتوضأ، لكن الأقوى دليلا إن هو يتوضأ. فهناك أحاديث صحيحة خولفت إما بسبب أحاديث ضعيفة أو سبب وقع الأصل لها. سبب يا إخوانا في كل المصيبة دي أننا نتولى ونحن نسمع، لأننا لو لم نسمع لعذرنا بأن الحكم لم يصل إلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فذكر في هذا النداء ثمرة طاعة الله ورسوله، أي أن المرء إذا وصله الدليل أو وصله النص فأطاع الله ورسوله كما في النداء الثاني، فإن هذا يورثه الحياة الحقيقية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. روى البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، وأتم صلاته ثم أتاه، قال له: ما منعك أن تجيبني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فأنكر عليه أن يستمر في صلاته ولا يخرج من الصلاة. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أوجب من أن يمضي في صلاته، مع أن الأصل أن المرأة إذا دخل في الصلاة فلا يجوز له أن يخرج منها إلا بعذر حتى في صلاة النافلة. واستدل مالك رحمه الله بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال: فنهى الله عز وجل العبد أن يبطل عمله الذي بدأ به، والخروج من الصلاة إبطال لها. فأنكر عليه أن يستمر في صلاته، بل كان يجب عليه أن يخرج من الصلاة لما ناداه. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن عند الخروج من المسجد. قال: فلما هم أن يخرج قلت له: يا رسول الله، ما هي السورة التي أردت أن تعلمنيها؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. استجيبوا لله وللرسول، استجابة استفعال من الإجابة، أي أنه يبادر لا يتلكأ. في أعمال الآخرة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا، السعي هو الجري. وفي طلب الرزق قال: فامشوا في مناكبها. وانت بتطلب الرزق تمشي على مهلك. الناس عكست المسألة. في طلب الرزق يقول لك: اجري جري الوحوش في البرية، يفضل طول عمره يجري، ولن يأخذ من الدنيا إلا ما قدره الله عز وجل له. طيب في الصلوات يقول لك: ما هو الواحد أصله لو أدرك الإمام وهو راكع في آخر ركعة فقد أدرك. فعكس المسألة، وهو جاي للصلاة بيتلكأ ويجي آخر واحد، وقد لا يدرك الجماعة من أصله. إنما في طلب الرزق سريع وجاد ولا يلعب. استجيبوا لله وللرسول. فأفرد الرسول تبارك صلى الله عليه وسلم ليبين أن طاعته واجبة على حدة. ولذلك قال برضو في النداء اللي بعديه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فأفرد الأمانة عن الله ورسوله، ودي لها دلالة سنذكرها فيما بعد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن حياتك في الوحي، الوحي قرآن أو سنة، وقد أجمع أهل العلم على أن الذكر قرآن وسنة. والسنة مع القرآن لها ثلاث أحوال. لأن في واحد سألني أمس قال: إيه معنى أن نقول إن الدليل الأول هو القرآن والدليل الثاني هو السنة؟ قلت: هذا تقسيم اصطلاحي، لكن هناك سنن لا يجوز لك أن تأخذ القرآن إلا بقول الرسول معها، مع الآية دي بقى لازم تأخذ القرآن والسنة معا على ساق واحد. إنما القصد إن الدليل الثاني السنة، أي في من فردت به من تأسيس الأحكام. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.

وده مش معناه يا جماعة ان السبب لا تأثير له زي ما فهم بعض الغالطين. لا، يقول لك طالما المسألة كلها ربنا هو اللي ربنا هو اللي بيصيب، طب ما انا اقعد ولا ارمي ولا اعمل حاجة وهو هيصيب برضه اذا كان قدر ذلك. بنقول ان الله عز وجل جعل السبب جزءا من القدر، وبسبب اغفال هذه المسألة يقول الواحد منهم كما كان اهل الجاهلية يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل، يقول لك لو ما كانش خرج ما كانش العربية ضربته، لو ما كانش خرج ما كانش الجدار وقع عليه. لا، ده كان لازم يخرج، ما فيش حاجة اسمها ما كانش خرج دي. ليه؟ لان السبب جزء من القدر. فانت لما تفصل بقى السبب عن القدر يرد عليك الاشكال اللي عند كل الناس. انا قلت له لو كان قاعد ما كانش مات. لا، ده كان لازم يخرج عشان يموت. خلاص كده، يبقى السبب جزء من القدر. كما في حديث ابي خزام اللي وراء ابو داود قال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ يعني قالوا غيبوبة السكر أم مدين له جلوكوز، فشرب حاجة حلوة فمثلا، قالوا بقى هبوط في القلب هبوط ديناله دواء، هل بقى لو ما كناش جينا واديناله الحقنة دي كان مات؟ لا، ده كان لازم انت تيجي عشان ما يموتش. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بقى لما قال له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. خلاص، هي من قدر الله، يبقى السبب جزء من الايه؟ جزء من القدر. واخذ بالك؟ فهؤلاء الأتباع النبي يشعى بن نون خرجوا وقد استبعد النبي القائد أسباب الوهن في الجيش، وهم معتمدون على أن الله عز وجل هو الذي يقتل وهو الذي يرمي على الحقيقة، أنت بس تسدد السهم هو اللي يموت. والدليل على ذلك أن ممكن اثنين يأكلوا دواء يأكلوا أكل مسموم، واحد يموت وواحد ما يموتش. ولو كان للسبب لابد أن يكون مؤثرا بذاته لمات من تعاطاه. وخذلك يأخذ رصاصة عد من نفوخه الناحية الثانية ما يموتش، واحد رصاصة تعد من نفس المكان ويموت. من الذي أصاب على الحقيقة؟ هو الله عز وجل. عشان كده الآية دي جت بعد النهي عن تولي الأدبار عشان يقول مش أنت اللي بتقتل ولا أنت اللي بترمي، إنما الله الذي يفعل ذلك. فإن كانت الأمور كلها بيده تبارك وتعالى فما عليك إلا أن تمتثل الأمر حتى وإن لم ترى للأمر فائدة. خلاص، فهنا الله عز وجل يقول الحديث ان يوشع بن نون عليه السلام بدا يقاتل، المهم فتح له وغلب الجبارين. خلاص، كان واحد من اهل الدنيا كده واخد ايه حاجه من الغنائم سرقها وحطها فيه في الشنطه بتاعته، نزلت نار من السماء عشان تحرق الغنائم، ودي كانت علامه قبول الغزو انذاك، النار نزلت من السماء كان المفروض تاكل الغنائم وتخليها فحم، لا ما اكلتش الغنائم، نزلت لحد الغنائم وقامت طالعه تاني. يبقى النبي يوشع بن نون عليه السلام عرف بقى ان في واحد حرام، واخد بالك، من سرق شيئا من غل شيئا ما فيش حد اعترف طبعا، مش حد ممكن يعترف على نفسه بالسرقه ابدا. المهم فتشهم بقى، وكان علامه الغال زمان ان يده تلتصق بيد النبي، يسلم عليه كده تقوموا لازقين في بعض، فسلم على واحد لازق ايده فيه والثاني فيه والثالث فيه، فتشوهم وجدوا ايه؟ مثل رحل البقره، مثل ايه؟ راس البقره من ذهب. فلما جابوها وحطوها على الغنائم نزلت نار من السماء فأحرقتها. خلاص كده، ألم ترى أن الله عز وجل أوقف قبول الغزو والجهاد على فعل واحد أو اثنين؟ ولا زالت هذه سنة يلجأ المرء إليها إذا وجد الخلل بدأ يتفشى في الجماهير. يبقى العبد الإنسان إذا لم ينكر ولم يقض بما أوجبه الله عز وجل عليه من الإنكار عوقبه أيضا. وفي هذا حديث النعمان بن بشير عند البخاري والترمذي قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة واستهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين